شربنا وين المفر من دوم بالله مص عينا يا حال فين انت شربنا وين المفر من دوم بالله مص عينا صرب مع الرحمن بحمان وبر خلال سلاح الثيابين حب الشهادة في دمهم وقار والله أكبر رافعين وانشبعوا من هدي رب البشر واستبصلوا من أجل دينا أفواج من عجت عليها انتحر ولجت سبعة بحينا أنصار ربي داعسين الغتر حنينا من ودف حنينا أزواتهم منها يقش الشعر ضيضه والغزيرة هينا أحفاد الأشر سروا للهمر ساعة وفدهم داعسين من صوت تخفقاتهم ما طمر ما تستعل في جبينة قليت عدلك يا دليل البصر نهايتك صارت مهينة سلب المسير في سماءكم عبر والبدر يا حيا بنينة هو ما يجف الدرد البقر والنفط ما ينضم عينة ومن حفر حفرة لغينه قبر نفسه بها وقين طينة وحنا تجاوزنا العناء والخطر الله قوتنا متينا وفي سفينة نوح حانا السفر مع العلم والله يعينا هذا المفيد المنتقى المختصر ما خاب ركب السفينة